يقول أميت جماعة في رمضان، فهل يجوز أن أخذ منهم أجرة مقابل ذلك؟ إذ أنهم أصروا على أن أخذ تلك الأجرة، وقلت هذا عمل أتقرب به إلى الله، لكنهم أصروا، فما هو رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا. إذا أخذته فلا بأس، وإن تركته فلا بأس، الأمر واسع، الأمر واسع. إن تركته فهو أفضل، ما دون ما أردت شيئا إن تركته فهو أفضل، وإن أخذته فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.